الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده حق حمده، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فكنا قد قرأنا في باب ما يفعل المعتمر في العمرة ما يفعل في الحج، وعلقنا على الحديث الأول، ومفاده أن المعتمر يلزمه من الأحكام ما يلزم الحاج من حيث ما يجتنب من المحظورات، وكذلك من حيث ما يجب من الأعمال المتعلقة بالبيت، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث عائشة في مساءلة عروة لها عن السعي، وكان قد فهم من قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم من الآية أن الطواف بين الصفا والمروة ليس لازما ولا من الأعمال التي تشرع للمعتمر، حيث قال: فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما أو أن لا يطوف بهما، يعني الصفا والمروة. وردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت له: كلا، لو كان كما قلت كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. والآية على خلاف هذا، ثم بيّنت سبب نزول هذه الآية، وأن نفي الحرج الذي تضمنته الآية إنما لما وقع في نفوس الأنصار، حيث كانوا يهلون لمنات، وقيل كانوا يهلون لأصنام لهم، إساف ونائلة على الصفا والمروة، وقيل في غير ذلك من الأماكن، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكانوا يفعلون ذلك في جاهلية لأصنامهم، فنفى الله تعالى الحرج، لكن المشروعية ثابتة بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وتقدم ذكر الأقوال في حكم السعي، وأن العلماء لهم عدة أقوال في حكم السعي في العمرة، فمن أهل العلم من يرى أنه ركن، ومنهم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه سنة. وأقرب هذه الأقوال أن الطواف بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، واجب من واجبات الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا يا أيها الناس اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. وهذا الحديث وإن كان جاء بإسناد فيه مقال، إلا أن الحديث جاء من طرق يشد بعضها بعضا، فما كان في إسناد الإمام في إسناد أحمد والشافعي من وهن، جبره مجيء الحديث من طرق أخرى، فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد حسن، فيتقوى به الحديث، وهو أقوى ما يستدل به على الوجوب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. وبهذا يتبين أن قوله جل وعلا: من شعائر الله، أي من شعائره الواجبة. وقد استدل لوجوبه جماعة من أهل العلم بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر

فحل المعتمر هو رجوعه حلالا بعد إحرامه. يقول رحمه الله: وقال عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر ذا الحديث معلقا، وقد وصله في موضع آخر، وفيه حكاية حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء منه. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أي الذين كانوا معه وقد أهلوا بالحج، أن يجعلوها عمرة، أي أن يفسخوا الحج لما لم يسوق الهدي إلى عمرة. ثم بين العمل الذي يفعله المعتمر فقال: ويطوف ثم يقصر ويحل. يطوف ثم يقصر ويحل. ولم يذكر هنا السعي، لكن السعي إما أن يكون مشمولا بقوله ويطوف، لأن الطواف يطلق على الطواف بالبيت والطواف بين الصفا والمروة، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، فقوله ويطوف يشمل الطوافين: الطواف حول البيت والطواف بين الصفا والمروة. وقوله ثم يقصر، أي ندبهم إلى التقصير، ولم يذكر الحلق، وذلك أنهم قدموا إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، في ضحى يوم الرابع من ذي الحجة، وسيحرمون بالحج بعد أيام، فلو حلقوا في ذلك اليوم لما بقي لهم من الشعور ما يمكن أن يحققوا به حلاق وتقصير العمرة، فلذلك ندبهم صلوات الله وسلامه عليه إلى التقصير، ليس لأن التقصير أفضل، فالإجماع منعقد على أن الأفضل في حق المعتمر وفي حق المتنسك بالحج الأفضل الحلاق، لكن التقصير في هذا هو توفير للشعر للحلاق في الحج، وهو أهم وأعظم، فلذلك أمرهم بأن يقصروا ثم يقصروا ويحلوا. وقد استشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحل، فقالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، بمعنى أنه إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد تحلل الحل كله. ومعنى الحل كله أي أنه يعود كما كان قبل إحرامه. وساق بإسناده من طريق جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، وذلك في حجة وذلك في عمرة اعتمرها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهي غير عمرته، غير عمرة الحج، غير عمرة القران. قال: فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، أتينا الصفا والمروة معه، أي أننا سعينا بين الصفا والمروة معه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، وهذا في السنة السابعة من الهجرة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد قريش على أن يأتي في السنة السابعة، فدخل هو وأصحابه وقد خلى المشركون بينه وبين البيت، فطاف صلوات الله وسلامه عليه بالبيت ثم بين الصفا والمروة وأتاها معه أصحابه، وكانوا يخشون أن يصيبه أحد من سفهاء قريش وهم مشركون في ذلك اليوم بسوء أو شر، ولذلك كان الصحابة يسترون، أي يحولون بينه وبين ما يخشى من تعدي المشركين عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول: وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي، أي قال أحد أصحاب إسماعيل لعبد الله بن أبي أوفى، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة، يعني في تلك السنة، قال لا، أي لم يدخل صلوات الله وسلامه عليه الكعبة في تلك العمرة. ودخول الكعبة من الأعمال الصالحة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دخل الكعبة، ولكن هذا لا يلزم منه أن يكون الدخول من الباب المغلق الذي يفتح عند غسل الكعبة ونحو ذلك، إنما يمكن لمن رغب أن يفعل هذه السنة وهي دخول الكعبة أن يدخل الحجر، فإنه من دخل الحجر فقد دخل الكعبة، لأن الحجر بقية الكعبة، فستة أذرع أو سبعة أذرع من الحجر، يعني ثلاثة أمتار أو ثلاثة أمتار ونصف من الحجر هي من الكعبة، فمن دخل ذاك الموضع فقد دخل الكعبة. قال فحدثنا القائل إسماعيل لعبد الله بن أبي أوفى، فحدثنا ما قال لخديجة، يعني ما قال في شأن خديجة زوجه رضي الله تعالى عنها. قال بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشروا خديجة أي أخبروها وأعلموها على وجه إدخال السرور عليها ببيت في الجنة، ببيت في الجنة، والبيت هنا المقصود به البيت المعهود كبيرا أو صغيرا، لأن بعض العلماء يقول لماذا لم يقل قصرا، وأجاب عن ذلك بأجوبة، مع أن البيت يمكن أن يكون قصرا ويمكن أن يكون غير ذلك. فقوله رحمه الله، فقوله صلوات الله وسلامه عليه ببيت من الجنة، المقصود به أنها تبوأت منزلا في الجنة، والجنة هي دار النعيم الكامل التام الذي أعد الله تعالى فيها لأوليائه وعباده، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال من قصب، من هنا بيانية، والمقصود بيان مما صنع ذلك البيت، فقال من قصب، والقصب هي الأنابيب المجوفة، وقد جاء في بعض الروايات قصب من لؤلؤ، وقيل غير ذلك، والمقصود أنه قصب يناسب بيوت الجنة، فالجنة بيوتها عظيمة جليلة شريفة، ليست كحال بيوت الدنيا، لا صخب فيه ولا نصب، أي لا صوت عال فيه ولا تعب، فهو بيت لا أصوات مزعجة فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ولا نصب فيه، لا يمسهم فيها تعب ولا نصب، بل هم في راحة ممتدة واطمئنان تام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم بلغنا الفردوس يا رب العالمين. هذه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها، وهي من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، أول بشر آمن به خديجة رضي الله تعالى عنها، وثبتت معه وصبرته إلى أن وافاها الأجل وهي على ذلك. نسأل الله أن يعلي منزلتها وأن يجمعنا بنبينا في الفردوس، وأن يجمعنا بالصالحين من عباده وأوليائه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده حديث عبد الله بن أبي أوفى، من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فكان أول ما عمل طاف، وطاف معه أصحابه، وهذا هو المشروع لكل من قدم إلى مكة أن يبدأ بالطواف. وفيه من الفوائد أنه يأتي بالسعي بعد الطواف مباشرة ولا يفصل بينهما، فالموالاة بين الطواف والسعي سنة، لكن لو أنه فصل وجلس وارتاح أو ذهب إلى قضاء عمل أو ما إلى ذلك مما يمكن أن يكون فاصلا بين الطواف والسعي فلا حرج عليه في ذلك. الموالاة بين الطواف والسعي إنما هي سنة وليست واجبة ولا تؤثر في العمرة، فينبغي المبادرة إلى السعي، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أنساكه، أتى بالسعي مباشرة بعد طوافه صلى الله عليه وسلم. وفيه حرص الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفديته صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، حيث كانوا يسترون، فكانوا يحبون أن يصيبهم الأذى دونه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أن دخول الكعبة ليس من لوازم العمرة ولا من لوازم النسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة لا في حجه ولا في عمره صلوات الله وسلامه عليه، إنما دخلها في بعض أحواله صلوات الله وسلامه عليه دون أن يكون ذلك في نسك حج أو عمرة. وفيه فضيلة عائشة، فضيلة خديجة رضي الله تعالى عنها وما بشرها الله تعالى به من الفضيلة العظيمة. أما الحديث الثاني فساقه بإسناده عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة، أي طاف 7 أشواط بالكعبة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته أن يستمتع بامرأته؟ فقال مجيبا على هذا السؤال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7، ولا يكون الطواف دون 7 لا في حج ولا في عمرة ولا في نفل، الطواف لا بد فيه من 7 أشواط، لا يصلح أن يطوف شوطا أو شوطين أو 3، الطواف شرع على هذا النحو، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف دون 7، فالطواف لا يكون إلا ب7 أشواط في طواف الأنساك وفي طواف التطوع. يقول فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2، وهذه الصلاة سنة في قول جماهير العلماء، ويسن أن يقرأ فيها الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصليها عند المقام، والمقصود بالمقام الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة، وهو موجود إلى يومنا هذا، وإن تسهل له أن يصلي خلفه فذاك حسن، وإن لم يتمكن لكثرة الطائفين كما هو في هذه الحال في أكثر أيام السنة فإنه يصلي حيث يتيسر له من أي الجهات كان، فإن البيت كله يجزي بل الحرم كله يجزي أن يصلي فيه هاتين الركعتين. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام هاتين الركعتين وهما سنة في قول جماهير العلماء، وذهب الحنفية إلى وجوبهما، والصواب أنهما سنة، وطاف بين الصفا والمروة 7، أي سعى صلوات الله وسلامه عليه بين الصفا والمروة 7 أشواط، ومعنى هذا أنه ليس له أن يأتي امرأته قبل السعي، لأن السعي من تتمة العمل المتعلق بالعمرة. وثم قال رضي الله تعالى عنه في الجواب عن السؤال بعد وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يجوز لأحد أن يأتي شيئا من محظورات الإحرام قبل أن يفرغ من أعمال النسك، وهي الطواف والسعي ثم التقصير ثم الحلاق أو التقصير. وقد وفي الحديث من الفوائد فقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث إنه أجاب بما وصفه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا أهل تعمق، وأن التابعين ومن أدركوا ذلك الجيل المبارك لم يكونوا أصحاب تنطع، يكفيهم في ثبوت مشروعية العمل ولزومه أن يعلموا أنه قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر لم يذكر حكما في السعي هل هو واجب أو مستحب أو ما إلى ذلك أو ركن، بل قال له طاف ثم صلى ركعتين، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم أتى بالدليل العام الدال على موافقته ولزوم هذه قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولو قلت هذا لبعض الناس اليوم مباشرة يجاوبك أو يرد عليك هل هو سنة، هل هو واجب، يلزم ما يلزم، وذلك أن الناس في كثير من الأحيان في الأزمنة المتأخرة لا يحتفون بالعمل إلا إذا كان لازما، وأما إذا لم يكن لازما لم يهتموا به، وهذا من التقصير في العمل بهديه صلوات الله وسلامه عليه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى بأخذ ما جاء به، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا احتاج إلى معرفة حكم عمل من أعماله ليعرف ما يترتب على تركه فذاك باب آخر، وهو باب في معرفة ما الذي يلزم لا في معرفة ما الذي يأتي ويترك. ففيما يأتي ويترك ينبغي أن ينظر إلى سنته، فما فعله فليلزم، أما فيما يترتب على الشيء لو ترك هنا يحتاج إلى أن يعرف هل ترك هذا مما يترتب عليه فساد الحج لأنه ترك ركنا، أم أنه مما يجبر بدم لأنه ترك واجبا، أم أنه لا شيء عليه إنما ينقص أجره لفوات سنة. ففرق بين الحالين، معرفة مراتب الأعمال من حيث منازلها، هل هي ركن أو واجب أو مستحب، هذا يفيد في معرفة ماذا يترتب على العمل لو ترك، لو ترك ذلك العمل ما الذي يترتب عليه. أما في مقام الامتثال والعمل ينبغي للمؤمن أن يحرص على فعل كل ما فعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه قد سئل جابر، قال: وسألنا جابر، القائل هو عمرو بن دينار، سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، أي لا يحل له أن يقربها. ولعل سؤالهم لجابر بعد سؤال ابن عمر أن ابن عمر دلهم على الجواب العام دون تحديد هل يلزم هل يجوز له أو لا، إنما أجابهم بعموم هديه صلوات الله وسلامه عليه، فلعلهم أرادوا أن يستثبتوا أو يستفصلوا فسألوا جابرا. وإلا فالإنسان إذا سأل عالما فإنه ينبغي أن يكتفي بسؤاله إذا كان ممن يثق بعلمه ودينه، ولا يسأل ويكرر السؤال إلا إذا كان ثمة ما يدعو إما لمزيد استيثاق أو لمزيد اطمئنان أو لتوهم عدم فهم السؤال من المفتي الأول. أما ما يفعله بعض الناس من التنقل بين المفتين فتجده اليوم يسأل زيدا وغدا يسأل عمرا وبعد غد يسأل بكر، فهذا يورث التشويش، وقد يرده ما لا يستطيع معه أن يميز بين أي المسائل أرجح أو أي الإجابة أرجح، فيقع في حيرة ويكون هو قد أوقع نفسه فيما يحيره. المقصود أن جابر قال: لا يقربنها، أي لا يحل له قربانها حتى يتطوف بين الصفا والمروة. فعلم من هذا أن التحلل لا يكون إلا بعد الفراغ من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. وساق بإسناده من حديث محمد بن بشار عن غندر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وهو نازل بالمحصب، والبطحاء والأبطح والمحصب والحصبة كلها مكان واحد كما تقدم. يقول: وهو منيخ، أي نازل هو أصحابه فيها، فقال: أحججت؟ النبي يسأل أبا موسى: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقهه كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذلك أن أبا موسى كان قد قدم من اليمن مع علي، أو إما معه أو قبله، لكنه جاء من جهة اليمن، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الجهة، فقدم إلى الحج وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قادما من اليمن. قال: أحسنت، أحسنت فيما صنعت. فهذا من فقهه ومن علمه ومن حرصه على الاقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. وهذا هو الشاهد، أن الإحلال من العمرة، وهو ما ترجم له المصنف في الباب حيث قال: باب متى يحل المعتمر، يحل بعد الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، والتقصير أو الحلاق يحصل به الإحلال، ثم أحل أي ثم تحلل بالتقصير أو بالحلاق. يقول: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي. فلت رأسي أي فتشت في رأسه، وذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يطول عهدهم بالماء بسبب الأسفار والبعد، ففلي الرأس لإزالة ما يمكن أن أكون قد علق فيه من أذى أو قذر. ثم أهللت بالعمرة، ثم أهللت بالحج أي في الثامن، فكنت أفتي به أي أفتي بالإحلال من العمرة وأن التمتع هو أفضل الأنساك، حتى كان في خلافة عمر فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، حيث قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك كان يرى رضي الله تعالى عنه أن الأفضل لمن جاء إلى البيت أن يكون مفردا أو قارنا، قارنا إن كان قد ساق الهدي، ومفردا إن كان لم يسق الهدي. وهذا ما اختاره أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واختاره عمر، وجرى عليه عمل عثمان مدة من الزمن. وهذا بحث يتصل بمسألة أي الأنساك أفضل، أي الأنساك أفضل، وهي مسألة تكلم عنها العلماء، ولكل من أهل العلم ما أخذ، فمنهم من قال الأفضل القران، ومنهم من قال الأفضل الإفراد، ومنهم من قال الأفضل التمتع. والصواب أنه إن كان قد ساق الهدي فالأفضل له القران، وإن كان لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، إلا أن يكون قد اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده، فهنا الأفضل في قول الأئمة الأربعة الإفراد، لأنه قد خص كل نسك بسفرة. والشاهد من هذا الباب، من هذا الحديث، هو قوله صلوات الله وسلامه عليه لأبي موسى: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل، فجعل الإحلال عقب الطواف بالبيت وبالصفا والمروة. بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله بإسناده حديث أسماء، قالت حديث أسماء، وفيه أنها كانت رضي الله تعالى عنها كلما مرت بالحجون قالت: صلى الله على رسوله محمد، أي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحجون هو جبل معروف في مكة في جهة المقابر، إما على يسار الداخل ويكون في أسفله المقابر، وبهذا قال ويكون الإنسان هابطا منه على المقابر كما قال بعض المؤرخين، أو أنه الجبل الذي يقابله فيكون على يمين الخارج إلى منى والمقابر على يساره. وهذا ما رجحه بعض المحققين، أن الحجون هو هذا الجبل الذي يكون على يمين الخارج إلى مكة في مقابل المقابر، وليس الهابط منه على المقابر. وعلى كل حال، هذا الموضع الذي ذكرته رضي الله ذكره الناقل، وهو عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر، أنها كانت إذا مرت به صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لقد نزلنا معه ها هنا، نزلنا أي في الأبطح، ونحن يومئذ خفاف قليل، خفاف في الأثقال والحمال، قليل في العدد، ظهرنا قليلة، ظهرنا قليلة أزوادنا، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. هو الآن هي تقول يوم ونحن يومئذ خفاف، ثم فسرت ذلك بأمرين: قليل ظهرنا أي ما يحملنا من المراكب، قليلة أزوادنا يعني ما نتزود به من الأطعمة. يقول: فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، وهذا حالهم لما نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. تقول: وهذا الشاهد، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج، أحللنا أي تحللنا، وذكرت الطواف بالبيت ولم تذكر السعي، والسعي تابع للطواف بالبيت، فمن طوى ذكره فإنه طوى ذكره اختصارا، لا أنه لا يكون من أعمال العمرة، بل كل من حج معه صلى الله عليه وسلم وتحلل بعمرة كان قد طاف ثم سعى ثم تحلل. آخر ما ذكر المصنف رحمه الله هذا آخر ما ذكر المصنف رحمه الله من الأحاديث والآثار في هذا الباب. والخلاصة أن العمرة تتم أعمالها بالطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة ثم يتحلل بحلاق أو تقصير. وعلى هذا تكون أعمال العمرة أربعة: الإحرام، ثانيا الطواف بالبيت، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، رابعا الحلاق أو التقصير، وبه يحصل التحلل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر ترجم له المصنف رحمه الله بقول: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. انتهى ما يتعلق بالأبواب المتصلة بأعمال الحج والعمرة. الآن يذكر جملة من الأبواب المتعلقة بآداب الرجوع وآداب السفر وما يتصل بذلك من الأحكام، مما يشرع للمسافر إذا عاد بعد حج أو عمرة أو سفر طاعة، فإنه ذكر الحج والعمرة والغزو وكلها أسفار طاعة، أن يذكر الله جل وعلا في سفره وأن يحمده جل وعلا على ما يسر من الطاعة. فإذا سافر الإنسان لحج ثم رجع أو عمرة ثم رجع أو جهاد ثم رجع أو تعليم ثم رجع أو تعلم ثم رجع أو بر ثم رجع أو صلة رحم ثم رجع، فكل هذه أسفار طاعة، فإنه يشرع له ما ذكر في هذا الحديث. ساق بإسناده رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، وهذه هي أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن سفره إلا سفر طاعة، لم يحفظ عنه أنه سافر سفرا لغير ذلك، فكل أسفاره صلوات الله وسلامه عليه هي إما في حج أو عمرة أو غزو وجهاد في سبيل الله. يقول: كان إذا قفل أي رجع من سفر من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات. يكبر أي يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، سواء قال الله أكبر أو قال الله أكبر كبيرا أو قال الله أكبر الله أكبر وكرره، المقصود أنه يكبر ثلاثة تكبيرات، والمتبادل أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقوله يكبر ثلاثة تكبيرات أي يكرر التكبير، وقوله على كل شرف من الأرض أي على كل مكان مرتفع من الأرض، فكلما ارتفع في مكان كبر ثلاثا، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومناسبة التكبير ثلاثا عند علو الإنسان على مكان هو أن العلو قد العلو أن العلو المكاني قد يرافقه علو نفسي، بأن يعلو الإنسان وتكبر نفسه أنه علا وارتفع، فكان حريا أن يذكر نفسه بأن الله أكبر حتى يزول من قلبه كل علو وكبر. فالله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا من علاج النفس بذكر الله عز وجل عند مواطن ما يمكن أن يتسرب الشيطان إلى الإنسان فيغتر، فإن العلو في المكانة والمكان قد يكون سببا لتوهم الارتفاع على الخلق أو السمو عليهم أو القدرة أو ما إلى ذلك، فذكر بالتكبير حتى تنكسر نفسه عن ذلك ويعلم أن الله أكبر من كل شيء، فمهما سما فالله أكبر منه وأعلى جل في علاه. لذلك قال يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه كلمة التوحيد مفصلة، لا إله إلا الله بها يثبت أنه لا يستحق العبادة سواه، لا يستحق العبادة سوى الله. قوله وحده هذا تأكيد للتوحيد وأن الله هو المستحق للعبادة، وقوله لا شريك له تأكيد لبطلان عبادة ما سوى الله جل في علاه. فهذه الجملة مكونة من إثبات ونفي، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله نفي لكل من يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة له وحده لا شريك له، ثم جاء التأكيد للنفي والإثبات، تأكيد الإثبات في قوله ها وحده، وتأكيد النفي وين؟ لا شريك له. فكانت هذه الجملة إثبات ونهي وتوكيد لذلك بقول وحده لا شريك له. ثم قال له الملك وله الحمد، له الملك، ولم يقل الملك له بل قال له الملك وله الحمد، ومقتضى أن له الملك أنه منفرد به، فتقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ يفيد الحصر والقصر، له الملك ليس لغيره، وهذا من أدب من أساليب الحصر والقصر في لغة العرب، له الملك فليس لأحد سواه ملك جل في علاه، ألا له الخلق والأمر جل في علاه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإنما جاء الجواب عن يوم القيامة لأنه الذي يظهر فيها أنه لا ملك إلا لله عز وجل. أما في الدنيا فقد يتوهم بعض الناس أنه يملك، فالإنسان الذي يملك هذا يظن أنه مالك له، والحقيقة أن كل ملك في الدنيا لكل مالك فهو ملك قاصر، ملك قاصر مسبوق بالعدم ومتبوع بالزوال، هذا من حيث الاستمرار، مسبوق بالعدم فأنت قبله لا تملك شيئا ويلحقه الزوال سيرتفع ملكك عنه، ثم إنه في أثناء الملك ليس لك مطلق التصرف، ليس لك مطلق التصرف، بل أنت لو تصرفت به خلاف ما أمرك الله تعالى كان ذلك وزرا عليك تعاقب عليه. فهل يكون هذا ملكا مطلقا؟ الجواب لا، هو ملك ناقص قاصر. ولذلك الملك التام الكامل لله جل في علاه، له الملك وله الحمد، أي له الحمد وهو الثناء المقرون بالمحبة والتعظيم، هذا معنى الحمد، الحمد هو ذكر المحمود، ذكر الله محبة وتعظيما، وهو على كل شيء قدير، وهذا إثبات كمال قدرته جل في علاه، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء جل في علاه سبحانه وبحمده. بعد ذلك، بعد هذا التمجيد والتحميد، كل هذا ذكر بتمجيده وتحميده والثناء عليه وتقديسه، وهذا من أعظم الدعاء، من أعظم الدعاء أن تثني على الله، فثناؤك على الله يبلغك من الآمال والأماني ما لا تدركه بسؤالك. ولذلك جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشغله، يقول الله عز وجل من أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. ليش؟ أشغله ذكري، يعني اشتغل بتمجيد الله وذكره وحمده وتسبيحه عن أن يقول يا ربي أعطني كذا وأعطني كذا، أشغله هذا عن هذا، لأنه إذا تعرض لله بالثناء عليه كان ذلك موجبا لعطاء الله على أكمل وجه. إذا كان البشر يقال في حقهم كما قال أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، يعني عطاءك، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والآن تأتي الواحد عنده أموال وعنده عطاء وعنده، ما تقول عطني كذا، تقول أنت ما أكرمك وأنت ما شاء الله عليك، يذكرونك الناس بخير وكذا وكذا وكذا من الثناء عليه، ويكون هذا سببا للعطاء. فلا تذكر مسألته لكن تثني عليه، هذا إذا كان في المخلوق، فكيف بالله الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي جل في علاه يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بهذا لا تستعظم شيئا تسأله الله، فما عنده أعظم وما عنده أكبر، ولا ينقص مما عنده شيء لو أعطى كل سائل مسألة، إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في الماء كما جاء في الصحيح. المقصود أنه بعد الثناء جاء بالتوسل إلى الله بالحال، وانتبه لهذا المعنى، التوسل إلى الله يكون بالثناء عليه، ويكون أيضا بوصف حالك، وصف الحال مما يوجب العطاء. مثاله في القرآن قول موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سأل قال يا ربي أعطني كذا، أمني من الخوف، لا، إنما أثنى على الله فقط، ربي إني لما أنزلت، عفوا، أثنى على الله بالربوبية، ثم ذكر حاله على وجه الافتقار: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومثله دعاء ذي النون، فماذا قال ذي النون؟ لا إله إلا أنت، هذا توسل إلى الله عز وجل بتوحيده وتمجيده جل في علاه، ثم قال: إني كنت من الظالمين، الإقرار بالظلم والافتقار إلى الله بوصف الحال. هنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد وهو على كل شيء قدير: آئبون، أي عائدون راجعون إلى الله عز وجل، تائبون أي من كل ذنب وخطيئة، عابدون أي محققون العبودية له بالاشتغال بمراضيه، ساجدون، ذكر السجود بعد العبادة لأنها من أبرز صور العبودية السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالسجود من أعظم الصور التي تظهر فيها العبودية لله والذل له جل في علاه. طبعا هذا لمن سجد بقلبه، أما من سجد بقالبه وقلبه بعيد فهذا حقق شيئا من العبودية، لكن لا يتم ذلك على وجه الكمال إلا إذا اقترن القلب بالقالب فجمع بينهما. ساجدون لربنا حامدون، أعاد الحمد لأنه المتفضل بهذه الصفات. من الذي تفضل عليك بالعبادة بالسجود بالتوبة؟ هو الله جل في علاه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فاستشعار أن ذلك بنعمته وفضله وإحسانه مما ينشط العبد على مزيد تقرب ولا يغتر بعمله، ففضل الله عليك سابق، هو الذي من عليك بهذه الأعمال. ولذلك قال لربنا حامدون ما يسر لنا من الأعمال الصالحة من جهاد وغزو وحج وعمرة وبر وتعلم وتعليم وما أشبه ذلك، صدق الله وعده، وهذا عود للثناء على الله عز وجل. وذكر صدق الله وعده لماذا؟ لأنه استشعار بأن هذا الذكر لن يضيع أجره، وهذا العمل لن يذهب هباء، إن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ونحن نحتاج إلى أن نتذكر هذا عندما نعمل صالحا، أن نتذكر أنه محفوظ وأنه لا يضيع وأن الله سيجزينا عليه ما وعدنا جل في علاه. ولذلك ذكر الوعد في ثنايا الذكر بعد هذا العمل من حج أو جهاد أو عمرة، قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا توسل إلى الله عز وجل بجليل صفاته وجميل أفعاله جل في علاه. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في عوده. هل هذا يشرع فقط في العودة من الأعمال العبادية أو العودة في كل سفر؟ من كل سفر، من العلماء من يقول إن هذا مشروع في الأعمال في الأسفار العبادية، في أسفار الطاعة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يتأكد في أسفار الطاعة، ولكن يقال في سفر الطاعة وفي غيره فهو ذكر حسن جميل يتعبد به الإنسان لله عز وجل. ولهذا أوصيكم يا أخواني أيها الحجاج والمعتمرون ومن جاء لهذه الدورة أو طلب أو جاء لطلب العلم أن يذكر الله عز وجل بهذا الذكر عندما يرجع إلى بلده في كل ارتفاع، إذا علوت شرفا، إذا طارت بك الطائرة وارتفعت قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وهزم الأحزاب وحده. فيه من الفوائد جواز السجع في الدعاء إذا لم يكن متكلفا، أما إذا كان السجع متكلفا يؤتى فيه بمعان لأجل فقط ضبط الأواخر في الكلمات حتى تكون مسجوعة، فهذا مما ذمه السلف وجاء فيه حديث ينهى عنه وإن كان في إسناده مقال، لكنه من التكلف والتعمق الذي نهت عنه الشريعة. هذا بعض ما في هذا الحديث. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. باب استقبال الحاج القادمين، الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. ذكر مسألتين في هذه الترجمة: أولا مشروعية استقبال الحاج، والمقصود به استقبال الحاج عند قدومه إلى مكة، وكذلك استقباله فيما يظهر عند عوده، وإن كان الخبر في استقباله عند قدومه لكن يشمل المعنى استقباله عند قدومه وعند رجوعه، وإن كان الحديث في الاستقبال عند القدوم. والمسألة الثانية جواز إرداف ركوب الثلاثة، جواز ركوب الثلاثة على الدابة. ساق بإسناد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ولم يذكر متى هذا القدوم، وظاهر السياق أنه لما قدمها في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال المصنف باب استقبال الحاج، فقد جاء ذلك في بعض الروايات المبينة أن هذا القدوم الذي جرى في هذا الحدث كان في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. استقبل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، استقبلته أي استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم أغيلمة، أغيلمة جمع غلمة، وغلمة جمع غلام، والغلام المقصود به من لم يبلغ من الصغار من الأطفال، فهم الصبيان. وقيل أغيلمة تصغير غلمة وليس جمعا له، والأمر في هذا قريب، والمقصود أنه استقبله جمع من الصبيان ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. دليل أنه فرح بهم أنه حمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فصاروا ثلاثة على الدابة على راحلته صلوات الله وسلامه عليه، فحمل ثلاثة على راحلته صلى الله عليه وسلم، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وهذا يدل على ما ذكر المصنف من مشروعية استقبال الحاج القادم، وكذا استقبال من جاء لطاعة وقربه، وكذا استقباله عند الرجوع. كل ذلك مندرج في معنى ما في الحديث، ووجه مشروعية ذلك أن النبي أقره، ومعلوم أن السنة تثبت بالقول وبالفعل وبالإقرار، وهذا من أمثلة السنة الإقرارية، حيث أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم، فحمل اثنين منهم على راحلته صلوات الله وسلامه عليه. وفي من الفوائد جواز ركوب أكثر من واحد على الدابة إن كانت تطيق، فالصبيان والأغيرمة حملهم خفيف، ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بين يديه وآخر خلفه. وفيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبالصغار منهم، حيث كافأهم على استقباله بهذه المكافأة أن حملهم على الدابة. وفي هذا إدخال السرور على الصغار والعناية بهم، وعدم الغفلة عن إكرامهم في مقام الإكرام. هذا ما يتصل بهذا الحديث من فوائد. ننتقل للذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القدوم بالغداة. قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب القدوم بالغداة، أي باب مشروعية أن يقدم المسافر على أهله في أول النهار، وأن لا يغشاهم في وقت غرتهم. وساق في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، والمقصود بالشجرة مسجد ذي الحليفة، وهو مكان صلاته التي أمره الله تعالى بها، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فمسجد الشجرة أي المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمره الله تعالى أن يصلي في وادي ذي الحليفة. وإذا رجع، أي إذا رجع من حج أو عمرة، صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، أي صلى ببطن الوادي وبات، أي ونام في هذا المكان حتى يصبح، فيقدم على أهله نهارا في أول النهار ولا يغشاهم ليلا، هو ومن معه من أصحابه رضي الله تعالى عنه. واختلف العلماء رحمه، وهذا سنة، وهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تقريره في الباب الذي يليه. هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة في وادي ذي الحليفة، سواء كان ذلك في الإحرام في حج أو عمرة، أو في الرجوع إلى المدينة. وقد نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله، حيث قال في موطئه: لا ينبغي لأحد أن يتجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه. والمعرس مكان التعريس، وهو مكان نزول المسافر، مكان نزول المسافر، وهو اسم يطلق على الوادي، وادي العقيق، وهو وادي مبارك، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك، فهو وادي مبارك، ولذلك شرعت الصلاة فيه. وقد استحب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله لكن لم يأمر به. وقال أبو حنيفة رحمه الله: من مر بالمعرس من ذي الحليفة فإن أحب أن يعرس به حتى يصلي فعل، وليس ذلك عليه، أي ليس لازما، لأن الصيغة جاءت في الحديث على وجه الأمر: أتاني آت من رب الليلة فقال صلي في هذا الوادي المبارك، فبينوا أن الأمر في ذلك ليس على وجه الوجوب بل هو على وجه الاستحباب، إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. ثم قال رحمه الله: باب الدخول بالعشي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدخول بالعشي. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. هذان الحديثان فيهما حكم الدخول في العشي، حيث وكذلك حكم الدخول في الليل. الحديث الأول حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، أي لا يدخلهم فجأة، هذا معنى لا يطرق أهله. فالطرق هو الدخول على وجه البغتة والغفلة. كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، أي لا يدخل إلا حال أول النهار أو بعد الظهر، فالعشي يطلق على ما بعد الظهر إلى الليل. وفي الحديث الذي يليه، في الباب الذي يليه، قال: باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، أي لا يفجأهم بالدخول. ثم ذكر حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، أي نهى الرجل الغائب إذا رجع أن يطرق أهله ليلا، وذلك أنه يفجأهم على حال لا يكونون مستعدين له. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق الرجل أهله ليلا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، أي حتى تتهيأ له زوجته ويتهيأ له أهله بما يناسب من الاستقبال. وهذا كله فيما إذا كان مجيئه غير معلوم، أما إذا كان معلوما إما باتصال أو بإخبار أو بتوقع أو ما أشبه ذلك من وسائل العلم فإنه يأتي متى شاء، لأن العلم عندهم، وإنما الكلام فيما إذا كان يأتي على حين غفلة، فإنه ينبغي له أن يخبرهم قبل ذلك حتى يتهيأوا له. هذا ما يتصل بهذين البابين. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: جدرات، تابعه الحارث بن عمير. باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. هذه الترجمة بيّن فيها أن إسراع الإنسان إذا أقبل على المدينة، والمقصود يثرب، له أصل، وذكر فيه بإسناده من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، أي رجع إلى المدينة محل وهي محل إقامته، فأبصر درجات المدينة، درجات المدينة أي أماكنها العالية المرتفعة، جمع درجة وهي ما علا وارتفع من الشيء، حركها أوضع، نعم، فأبصر درجات المدينة، أوضع ناقته، أوضع ناقته أي جعلها تسرع، فالإيضاع هو الإسراع في السير، وإن كانت دابة أي حمارا ونحوه حركها أي أمرها بما يكون سببا لإسراعها في السير، فقول أوضع ناقته أي أسرع بها سيرا، وهذا هو ما ترجم به المصنف رحمه الله، وحركها أي حفزها على سرعة المجيء. وفي رواية حميد وهي عند البخاري أيضا قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد في هذا الحديث حركها أي حرك الدابة من حبها أي من حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فقوله من بيانية أي سبب ذلك حبه صلوات الله وسلامه عليه للمدينة. وفي رواية قال جدرات أي إذا أبصر جدرات وليس درجات، فالرواية الثانية جدرات، وجدرات جمع جدر وهي الجدر التي يتبين بها عامر البلد، فإذا رأى جدرات المدينة صلوات الله وسلامه عليه حث السير، حث سير راحلته إلى البلد. هذا الحديث فيه بيان مشروعية السير في العودة إلى البلد إذا قاربها، والجد في الدخول لما في ذلك من موافقة النفس في الوصول إلى مكان الراحة والاطمئنان والأمان. وفيه من الفوائد أن محبة مكان الإقامة شيء جبلي فطري طبيعي، وإنما يذم إذا كان مانعا مما أمر الله تعالى به ورسوله، أما إذا كان لا يفضي إلى معارضة أمر الله ورسوله فإن ذلك أمر طبيعي. هذا في عموم الأوطان، فكيف إذا كان ذاك مكان فاضل وفيه ميزة وسمة كمكة والمدينة؟ بالتأكيد أن ذلك له مزية، فحبها يكون راجحا لأجل ما فيها من محبة الله وتخصيص الله جل وعلا هاتين البقعتين بما خصهما به من الفضائل. هل يمكن أن يقال إن تحريك النبي صلى الله عليه وسلم ناقته إذا رأى جدر المدينة لأمر طبيعي أو لأمر ديني؟ من العلماء من قال هذا لأمر ديني، لأن المدينة أحب البقاع إلى الله، حتى إنهم قالوا إنها أفضل من مكة، ولذلك لم يفعل ذلك في مجيئه إلى مكة، وإنما فعله عندما سار إلى المدينة. وإلى هذا أي تفضيل المدينة على مكة ذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك رحمه الله، وذهب جماهير العلماء إلى أن أفضل البقاع على البسيطة مكة، الحرم، المسجد الحرام هو أفضل البقاع وهو أفضل من المدينة، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، فإن خصائص هذه البقعة سابقة، حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وأما المدينة فتحريمها وفضائلها إنما ثبتت بعد ذلك، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الظاهر في إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره عندما أقبل على المدينة ليس لأمر ديني خالص، لأنه لم يفعله عندما أقدم إلى مكة وهي أحب البقاع إلى الله، وإنما هو لأمر جبلي، إنما هو لأمر جبلي طبيعي، حيث حببت إليه المدينة صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي لما أخرجه قومه دعا الله تعالى أن يحبب إليهم وإلى أصحابه المدينة، وهذا ما حصل له صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، فإنهم أحبوها حبا عظيما. هذا ما يتصل بهذا الباب. الباب الذي يليه باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا الباب فيه بيان سبب نزول هذه الآية، وهي قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أي ادخلوها من مداخرها المعهودة لا من جهات غير معهودة ولا مألوفة. وذكر ما بإسناد ما نقله البراء قال نزلت هذه الآية فينا، أي الأنصار، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، وهذا من جهلهم وسوء اختيارهم، حيث إنهم يأتون من هذه الرحلة العظيمة المباركة فيكون دخولهم على نحو السراق وأصحاب الجنايات، لا يدخلون من الأبواب إنما يدخلون من الخلف ويتسورون الجدر للدخول. قال لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، سواء أبواب منزوية أو يتسورون ذلك، وهو الغالب في أحوالهم أنهم يتسورون أي يعلون البيوت من أسوارها. فدخل قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، على خلاف ما كان، لأنه خالف ما كان عليه عمل أهل جهته، فنزلت وليس البر وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا سبب نزولها. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده معرفة أسباب النزول، وأن معرفة أسباب النزول يتبين بها بعض معاني الآيات. وفيه من الفوائد أن الحج عمل صالح يستوجب أن يأتي الإنسان فيه من جهة الباب والمدخل المعروف لا من الخلف كما كان يفعله الجاهليون. هذه بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، وفي فوائد أخرى لكن الوقت يضيق عن الوقوف عليها. نأخذ آخر باب ذكره المصنف رحمه الله في باب العمرة، وهو باب السفر، باب السفر قطعة من العذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع النبي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. هذان البابان ختم بهم المصنف رحمه الله كتاب الحج وأبواب العمرة، لأن الحج والعمرة يتضمنان مفارقة الوطن ومفارقة الأهل في الغالب، فجاء ببيان ما يتعلق بالتعجيل في الرجوع عند انقضاء الحاجة. قال: باب سفر، باب السفر قطعة من العذاب. قطعة أي جزء، والقطعة قد تكون للشيء الحسي كما تكون للشيء المعنوي، فقطعة الشيء هي جزءه وبعضه ونوعه ولون منه. فقوله السفر قطعة من العذاب أي صورة من صور العذاب ونوع من أنواع العذاب، والعذاب المقصود به هنا الألم، وليس المقصود بالعذاب هنا العقوبة، لأن العذاب يطلق ويكون عقوبة، ويطلق ويراد به الألم ولو لم يكن عقوبة. ومنه هذا الخبر حيث ساق بإسناده، حيث إن المصنف ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، أي صورة من صور العذاب. ثم بين ذلك على وجه يندفع أن يكون السفر عقوبة، لأن الإنسان يسافر في الحج وليس ذلك عقوبة، ويسافر في العمرة وليس ذلك عقوبة، ويسافر في أنواع من الأسفار العبادية بل حتى المباحة وليس ذلك عقوبة. قال: يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. هذا وجه كونه عذابا، أن الإنسان يخرج فيه عن المألوف المعتاد المعهود في شأنه مأكلا ومشربا ومناما، لا من حيث وقت النوم ولا من حيث مكانه وهيئته. فإذا قضى نهمته، أي إذا قضى حاجته وبلغ من السفر مراده، فليعجل إلى أهله، أي فليبادر في العودة إلى أهله. هذا معنى فليعجل إلى أهله، أي يبادر ولا يتأخر في الرجوع إلى أهله، بل يبادر ما استطاع إلى ذلك وقتا وزمانا، فليعجل إلى أهله، أي فليعجل الرجوع. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن العذاب ما أن السفر مهما كان منعما ومرفها فإنه لا يخلو من الخروج عن المألوف في غالب أحوال الناس، إما في مأكل أو في مشرب أو في ملبس أو في منام أو في هيئة أو في تواصل، فهو خروج عن المألوف، وفي الخروج عن المألوف ألم. وفيه من الفوائد استحباب الرجوع والتعجيل به، استحباب تعجيل الرجوع عند قضاء الحاجة، سواء كان ذلك في سفر طاعة أو في سفر مباح، فإنه إذا كان في سفر الطاعة يندب له الرجوع والمبادرة إلى الرجوع إلى أهله، فإن غيره من الأسفار من باب أولى. وهذا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرغ من أعمال الحج برمي جمرة العقبة، برمي الجمار بعد الزوال من يوم 13، خرج صلوات الله وسلامه عليه ونزل بالمحصب، فلما أخذ شيئا من الليل ارتحل وطاف صلوات الله وسلامه عليه هو وأصحابه، ثم صلى الفجر في عند البيت، ثم انصرف إلى المدينة في صبيحة اليوم 14 من ذي الحجة. وهذا تصديق لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، أي فليبادر الرجوع إلى أهله. الباب الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب الحج والعمرة: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. هناك المبادرة في الرجوع، وهنا أنه ينبغي في السفر أن لا يطيل مدته في الرجوع، بل يبادر في أن يكون سفره قصيرا حتى يرجع إلى أهله. ساق بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيما حكاه عنه أسلم قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فبلغه أنها وجعت وجعا شديدا، فأسرع السير، أي فرجع رجوعا سريعا حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة. والعتمة اسم للعشاء، وإن كان اسما مكروها لكنه إنما يكره عندما يضيع الاسم الشرعي. ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنهم يسمونها العتمة. وبه يعلم أن النهي عن استعمال هذا الاسم لصلاة العشاء إنما هو إذا غلب على الاسم الشرعي، إذا غلب وغيب الاسم الشرعي. قال: جمع بينهما، أي نزل وصلى المغرب والعشاء لأجل أن يواصل في سيره. ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. إذا جد به السير يعني إذا مشى مشيا متواصلا وأخذه المسير، فإنه لا ينزل عند غروب الشمس بل يمضي حتى إذا أراد أن ينيخ أناخ هو وأصحابه بعد الوقت الذي يحتاجه في مسيره. ولذلك قال: أخر المغرب، أي لم يصليها في وقته، وجمع بينهما، أي بين المغرب والعشاء. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث والآثار في باب أبواب العمرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني ويقبل علما نافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يفتح لنا أبواب معرفته، وأن يرزقنا العلم به والعلم بشرعه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا إلى ما يحبه من الأعمال ظاهرا وباطنا، وأن يحسن لنا العاقبة والخاتمة، وأن يصلح أحوالنا عموما وخصوصا، وأن يصلح أحوال المسلمين حيث كانوا، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكفيهم شر الفتن والزلازل والبلايا والمحن والقتل، وأن يجمع شملهم على الطاعة والإحسان، وأن يظهر السنة وأهلها ويذل البدعة ومن دعا لها. نسأله بعزه أن يحفظ هذه البلاد وولاتها وعلماءها وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. وفي ختام هذه الدورة نشكر الله جل وعلا على ما يسر من هذه المجالس المباركة في هذه الأيام الماضية الخالية، ونسأله جل وعلا أن يجزي إخواننا القائمين على تنسيق هذه الدروس وتنظيمها وترتيبها خيرا، وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة، ابتداء بمعالي رئيس شؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وكذلك بقية الإخوة المشرفون كل بجهده، دكتور حسن بخاري ومدير التوجيه والإشراف الشيخ سلمان المقوشي، والإخوة في التوجيه وكذلك قناة مكة، نسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وحقهم علينا أن ندعو لهم أن يسروا لنا الالتقاء بكم وسماع هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن نفرح بها يوم نلقاه، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ناخذ سؤالين أو ثلاثة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما آخر ما تنصح لطلاب العلم في هذا المجلس؟ أنصحهم بأن يواصلوا طلب العلم، فهذه المجالس هي مفاتيح للعلم وليست نهايات، يبذلوا جهدهم في مواصلة التعلم وأن يحتسبوا الأجر في ذلك، فالأمة أحوج ما تكون إلى العلم. وهذه الفتن التي نشاهدها والضلالات والانحرافات عن الصراط المستقيم بالتكفير والتفجير وسائر أنواع الضلالات على شتى صورها، إنما سببها الرئيس هو الجهل. فإذا انتشر العلم وشاع بين الناس كان ذلك من موجبات الهداية وتقديم الإسلام للناس بصورته الحقيقية التي هي ترجمة لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تشبيك الأصابع في المسجد؟ تشبيك الأصابع إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه، وأما إذا كان لحاجة فلا يكره. تشبك الأصابع، فقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد للتمثيل والبيان، وأيضا للانفعال العادي لما قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت، شبك بين أصابعه ووضع يده ظهر يده على خده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا التشبيك عارض جائز لا حرج فيه، لأنه لا يقصد بذاته. أما إذا كان تشبيكا على وجه العبث أو من غير حاجة فالأولى تركه لكونه في صلاة. السؤال الأخير. أحسن الله إليكم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء زمزم بعد الطواف ودعا؟ الوارد عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه شربه بعد طواف الحج طواف الإفاضة، لكن من احتاج إلى الماء فليشربه في أي وقت، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.